فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمريض، يقول: هل لكل مريض أن يجمع بين الصلاتين أو هو خاص بمريض دون آخر؟ الذي يشق عليه، الذي يشق عليه كل صلاة في وقتها يحتاج إلى الجمع يباح له ذلك. نعم.